بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله آخر سورة طه، وهي كما تقدم سورة الهداية. ذكر الله فيها لفظ الهداية قريبا من 10 مرات أو أكثر. ذكر الله هداية موسى للنبوة وهو لم يكن يرجوها، وهداية هارون عليه السلام للنبوة ولم يكن يرجوها، وهداية آدم للتوبة، وهداية السحرة للتوبة، وإضلال إبليس، وإضلال فرعون، وإضلال السامري، وفتنة من فتن إما بمعصية وإما بشبهة وإما بشرك وإما كما جمعها الله لموسى: فتناك فتونا. وليست فتنا إذا جمعت فتون غير إذا جمعت فتن. وفتناك فتونا، فالمراد أن هذه السورة هي مثال لمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي وهو المضل وهو الفاتن جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويفتن من يشاء كما قال، ويعصب من يشاء كما قال موسى لربه: وهو أعلم الناس به إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. وتكلمنا عن الفتنة وكيف تحصل الفتنة وكيف يعصم العبد من الفتنة، وكذلك المعصية في قصة آدم كيف تحصل أيضا المعصية، وكلنا معرضين للمعصية وللفتنة والعصمة من عند الله عز وجل. وكان من آخر ما وقفنا عليه قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري، لما أهبط آدم وحواء وإبليس قال والحية قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى. ما هو الهدى الذي يأتي من الله؟ القرآن، هو القرآن ولا شك، هو هدى الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من ابتغى الهدى في غيره، لم يقل ضيعه الله أو خذله الله، بل أضله الله، لأن الحق يغار للحق. فمن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة نفيسة عند هذه الآيات، وهي موجودة في ملة إبراهيم اللي شرحناها، وموجودة في تفسيره عند قول الله عز وجل: قال ربي لما حشرتني أعمى وما قبله وما بعده. فذكر أن من هداية الله أن يهديك للقرآن والتماس الهدى فيه والاستغناء به وتدبره واستخراج المعاني منه وإثارة على غيره وإثارته، هذا هدى. ومن اتبعه فلن يضل، لا في المسائل العلمية ولا في المسائل العملية، وحتى لو أخطأ يكون خطأ في الجزء المسموح له بالاجتهاد فيه. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس نصيب من اتباع القرآن، لا تجد لأحدهم خطأ إلا في المسائل الاجتهادية التي يكون العبد فيها بين الأجر والأجرين، ولن تجد لصحابي خطأ في مسائل عقدية أو في مسائل، لأنهم السبب الرئيس اعتصموا بالله واعتصموا بالقرآن. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، اعتصموا بالله واعتصموا بالقرآن، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمن اعتصم، شوف اللي يتكلم، فمن اعتصم بالله هدي إلى صراط مستقيم، من اعتصم بالله هدي إلى صراط مستقيم، ومن استغنى بالله هدي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تكلم السلف في المعيشة الضنكة هذه وأنواعها اللي قالوا في البرزخ واللي قالوا في الدنيا. ومن أعظم ما يساعده السياق أن من أعرض عن ذكري فإن له الحيرة والقلق والجهل، ظلمات الجهل، هذه عيشة ظنك. ولا شك أن الإنسان إذا كان ما يدري عن الأشياء المهمة أنه في عيشة ظنك، الجهل والحيرة والقلق والشك والاضطراب والتحير في ظلمات الآراء، هذه العيشة الضنك. وسببها من أعرض عن ذكري، وذكر الله القرآن، ونحشره يوم القيامة أعمى، كما أنه باختياره عمي عن القرآن في الدنيا كذلك جزاء وفاقة في القيامة يحشره الله أعمى، أعمى بصر وأعمى بصير. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يظنون أن البصر هو بصر العين فقط، فقال أنا كنت في الدنيا أبصر، فلماذا حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أهملتها وأعرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى، تهمل ويعرض عنك وتترك، ومن تركه الله في ذلك اليوم من ينقذه ومن يعصمه ومن ينصره؟ قال كذا، قال تعالى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. في صفتين هذه، البقاء والشدة، نسأل الله السلامة والعافية. وأول منازل آخر القبر، أول منازل آخر القبر. وما رؤي منظر أفظع قط إلا والقبر أفظع منه، ومن سلم منه سلم، وفتنة هذه الأمة في قبورها، وهو أوعظ شيء. لا آنس من كتاب، ولا أسلم من وحدة، ولا أوعظ من قبر. ومن لم يتعظ بالقبور وأهلها فلو تناطحت الجبال أمامه لن يتعظ. ثم قال تعالى في درس اليوم، قال أفلم يهدي لهم، يوبخ جل وعلا قريش ومن سار مسيرهم ومن قبلهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة، أفلم يهدي لهم، يعني أفلم نبين لهم، في قراءة بالنون أفلم نهدي لهم، وفي قراءتنا بالياء أفلم يهدي لهم، أفلم يبين لهم جل وعلا، هذا معناها يهدي يبين لهم. كم أهلكنا قبلهم من القرون، كم للتكثير، يعني كم وكم وكم أهلكنا قبلهم من القرون، وبينا لهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ولذلك قال يمشون في مساكنهم، أي أن هؤلاء المعاتبين الموبخين يمشون في مساكن المهلكين، وهذا سواء كان في الأفراد أو في الأمم. بالنسبة للأمم فإن عاد وثمود ومدين وقوم لوط وكل الأمم التي قصها الله علينا هم في جزيرة العرب وما حولها، إما في جنوب الجزيرة أو في شمال الغربي أو في الشام، وهم على مسيرة قريش يمرون عليه مصبحين وبالليل، هذا بالنسبة للأمم، ويمشون في مساكنهم وهم يعلمون ماذا كان أولئك يفعلون وماذا بماذا جوزوا. طيب الله عز وجل هداهم لهذا الشيء وبين لهم إن هؤلاء ساروا في هذا الطريق وهذه كانت النتيجة. عاد، بل إن وافد عاد جاء إلى مكة يستسقي في مكة، وكل تفاصيل قصة عاد معلومة لدى قريش بالتفصيل، ماذا كانوا يفعلون وبماذا جوزوا، بل إنها معلومة بالتفصيل لأهل مصر، لأهل مصر. قال مؤمن آل فرعون ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وهو في مصر، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. فإذا تفاصيل الأمم وما حصل لهم معلومة، كما أن الآن في التاريخ نعرف تفاصيل الأمم وش حصل لهم، نعرف اللي قبلنا بمدة طويلة واللي مدة قصيرة، وبماذا أفنوا وبماذا أهلكوا وبماذا أخزوا وماذا كانوا يفعلون، نعلم هذا. طيب إن في ذلك الآيات لأولي النهى، ولم يقل هنا أولي الألباب ولم يقل لأولي العقول، النهى، النهية هي خاصية العقل، هي ما نهاك عن الشيء القبيح. فلا يكون الإنسان من أولي النهى إلا إذا كان عقله ينهاه عن القبائح، والقبائح يعلمونها، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فهذا توبيخ لهم وتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك على مستوى الأفراد، مر معنا أمم، مر علينا نحن أناس صالحين وطالحين وأخذوا فرصتهم في الحياة المكتوبة لهم إن قليلة وإن كثيرة، وجوزوا ومرت بهم سنن الله عز وجل وانتهت فرصهم، ونحن نمشي في مساكنهم وفي آثارهم، ونحن على آثارهم سائرون، ونعلم أن مصيرنا مصيرهم. فأين النهى؟ أين العقل ذو النهية؟ أين العقل ذو النهية الذي يرد صاحبه عن القبائح وعن تضيع الفرص، وهو يعلم أنها فرصة تتآكل سريعا، تتآكل سريعا، إنما هي دريهمات على شكل دقائق صرفت لك، وأنت فيما صرفتها فيه، وأنت في مهلكة، إن صرفتها فيما ينقذك وإن صرفتها في اللعب ثم تهلك. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هذه تهديد لطائفة وتعزية لطائفة أخرى، وكذلك التي بعدها تهديد وتعزية، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. الآية فيها تقديم وتأخير لأجل رؤوس الآية. الآية ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، لأتاهم اللزام، واللزام هو العذاب والخزي، هذا اللزام. ولذلك قال ابن مسعود كما في البخاري: اللزام والبطشة الكبرى يوم بدر، هو اللزام. ومثله الغرام، العذاب الملازم، ومنه أخذ الغريم. يقول ربنا جل وعلا معزيا نبيه والمؤمنون إلى يوم القيامة والمؤمنين إلى يوم القيامة، ومهددا المعرض. ما الذي يمنع من إتيان العذاب لهم؟ كلمة سبقت من ربك، سنة ماضية، أن يمهل ويملي للظالم ويجعله يزداد إثم، وأجل مسمى، إن قد فرغ من كل شيء ورفعت الأقلام وجفت الصحف بالمواعيد وبالأقدار وبكل شيء. فلولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، لأتاهم اللزام. وأيضا من الصحابة من قال إنه يوم بدر، وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه السورة مكية، بل هي كما قال ابن مسعود من العتاق الأول، من أوائل ما نزل من القرآن، ويهددهم الله باللزام، وحصل اللزام وهو الخزي في الدنيا، خاصة وأن لفظة الإهلاك في القرآن جاءت في نحو 70 موضع في القرآن، ولا يراد بها إلا إهلاك الدنيا وخزي الدنيا، إهلاك الأمم وإهلاك القرى. لو تتبعتموها في القرآن: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله ما كان ربك مهلك القرى، ونحوها. أكثر ما تأتي في القرآن الإهلاك المراد به هلاك الدنيا. ولولا كلمة من ربك سبقت من ربك، هذه مثل الآية التي في سورة الكهف، قول الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، موعد مسبق مفروغ منه، فهم الآن يملى لهم، ولكن قد جعل الله لمهلكهم موعد. ولذلك الإنسان يحذر دائما، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الأمن من مكر الله، أكبر الكبائر. كلام هذا ترى ما يقول ابن مسعود إلا من نبوة، نور نبوة. أكبر الكبائر أن تأمن مكر الله، وخاصة إذا كنت مقيم على المعصية والنعم تتوالى عليك وأنت مغتر تظن أنه كرامة. أكبر الكبائر الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. قال سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون. هذا الآن آخر السورة، وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاجها كل من عالج الناس ودعا إلى الله وأصابه منهم ما يصيب الطبيب إذا جاء يعالج المرضى، فيحتاج إلى هذه الوصايا. ما مثل العبادة أيها الأخوة في وقت الاستضعاف، وقت الغربة، وقت الدعوة، ما مثل عبادة شيء. ولذلك يا أيها المزمل نزلت قبل يا أيها المدثر، يا أيها المزمل نزلت قبل يا أيها المدثر، قبل قم فأنذر، قبلها بفترة طويلة، وفيها قم الليل إلا قليلا. لابد من الشحن والتعبئة والتزكية والعمق والأناه والصبر والرفق، أن تأتي التزكية لكل تلافيف النفس الداخلية، لأنك إذا جابهت الناس وصادموك وعيروك وكذا يخشى إذا ما عندك تزكية عميقة تنحرف عن مسارك، وتأتي حظوظ النفس باسم الدين، ويأتي الانتقام باسم الدين، ويأتي التنازل باسم الدين، ويأتي لا. ولذلك كل السور المكية دائما توصي بالعبادة والتسبيح والتهليل، بل العبادة الطويلة، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي، والإلقاء فيه شدة، وهذا معناه أن القرآن إلا ما جاء شيء، هذا كان في الثلاث سنين التي بين إقرأ والمدثر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فإذا كنت أنت لم تثقل بالعبادة لن تتحمل هذا القول الثقيل ونتائجه إذا عرضت على الناس. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إلى قول اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا الآيات. وهنا كذلك هذه من العتاق الأول من قديم ما نزل من القرآن، ويقول الله لنبيه ومن معه. ولما نزلت بعد سنة خاتمة المزمل، إذا الله يثني على نبيه ومن معه طائفة منهم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين ثلثي الليل ونصف وثلث، يعني إما 6 ساعات أو 8 ساعات إذا كان الليل 12 ساعة أو 4 ساعات، من 4 إلى 8 ساعات كلها قيام، من 4 ساعات إلى 8 ساعات من الليل، ومدة سنة كاملة حتى نزل التخفيف. وهي وتلك السنة هي التي نزل فيها كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أكثر الليل قيام، أمامهم قول ثقيل وعمل ثقيل. أما اليوم اللي يقولون أن نتصدر الناس وهم بدون تزكية ويريدون هداية الناس، هؤلاء ما أسرع ما يتخطفهم الشيطان، إما في أمراض النفوس وحظوظ النفوس وتشويه الدين وأشياء كثيرة، لأن ما في عمق. أي واحد بيجاهد بدون تزكية أو بيهاجر بدون تزكية أو بيعلم أو بيدعو بدون تزكية عميقة، لا بد أن يكون فيه انحراف بقدر نقص التزكية عنده. قال تعالى فاصبر على ما يقولون، ما هذه تفيد العموم، دائما الاسم الموصول يفيد العموم، على أي شيء يقولونه مهما قطعوا جلدك بالألقاب بالسباب وبالشتام وبالكذب وبالتهويش وبالتنفير، اصبر. والصبر صبر مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، فاصبر على ما يقولون، ما فيه إلا الصبر. ولكن كلامهم لا يؤثر فيك، امضي في طريقك ولا تلتفت، واصبر، ولا تجازي السيئة بالسيئة، ولكن كما جاء وصفه في التوراة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، لا يجازي بالسيئة السيئة. فاصبر على ما يقولون، إذن سيقولون كلام طويل. ولذلك قال ورقة بن نوفل يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، هذا تو نازل من حراء الآن، تو نازل من حراء، تو شايف الملك، فقال الذي عنده الناموس الأول يا ليتني جذع إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم، ما أتى أحد بمثلي ما أتيت به لأوذي. فاصبر على ما يقولون، سيقولون ويفعلون، اصبر. وسبح، هذا هي الأوتاد، بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. تسبيح تنزيه الله وذكره، يشمل هنا مثل ما قال الصحابة والسلف، يشمل الصلاة المفروضة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار، يشمل الصلاة الخمس ويشمل النوافل في غير أوقات النهي، ويشمل التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل، ويشمل العبادة مطلقا. أهم شيء يكون ربك بين عيونك ودائما تذكره وتنزه وتقدسه وتكبر وتحمد، لعلك ترضى، أي لكي ترضى، ترضى عن الله ويرضى عنك، وترضى بما قسم الله لك، إن تمكين وإن استضعاف وإن صعوبات وإن سهولة، ترضى بكل ما قسم الله لك حتى في طريق الآخرة. ونحن كنا مرة تذاكرنا في هذا، وفيه أيضا خطبة قديمة، أن كثير من نحن والإخوان يمر به أيام يعني يشعر أنها أقرب إلى ربه في رمضان وفي الحج وفي الاعتكاف، ثم بعد ذلك يتراجع يتراجع، يأكل من الرصيد لين يغفل ويضعف، ثم تروح عليه السنين هو تقدم ويتأخر تقدم ويتأخر هكذا. إن جاءت مواسم الخير تقدم، وإذا راحت المحفزات الخارجية تأخر. وعباد الله قد مضوا في طريقهم واستلموا الحجر وقبلوا وطافوا وصلوا إلى ربهم، وهذا أحسن حال بعد، اللي يتقدم ويتأخر يعني ينشط ويصحو ثم يعود في غفلته ثم يعود وهكذا. فمن الأسباب الله أعلم أن ما وضع له أوتاد تحفظ أنه ما يروح بعيد، وأعظم الأوتاد هي هذه. لو كان له ورد موعده مقدس، مو على الفضوة وعلى الفراغ وعلى ما تيسر، لا، عنده لو كان أحدنا له موعد مقدس يسقط كل المواعيد لأجله، يسقط كل المواعيد كل الأشغال لأجل هذا الموعد، هذا الموعد مقدس معظم عنده، وهو غدوة وعشية يذكر الله ذكرا عميق يتواطأ فيه القلب واللسان، ورده من القرآن، ورده من الصلاة. لو كان هذا عنده شيء أكيد ويحافظ على كيفيته كما يحافظ على وقته كان ما يبعد، ولا تكون غفلته، يكون إن شاء الله يتقدم ما يتأخر. أما تركها للتيسير والفراغ هذا اللي يخليك تغفل. إن جاء محفزات مثل اعتكاف وحج وصحبة ما شاء الله نشطت وصحيت، وإذا ذهب التأثير الخارجي رجعت إلى هواك، هذا ما يمكن، تروح عليك سنين وأنت في مكان. فالله عز وجل جعل هذه بمثابة الأوتاد التي تحفظ العبد بحيث أنه ما تروح عليه. سبح بحمد ربك. وأنا قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت هذه طريقتهم، ما عندهم شيء اسمه أني والله أذكر الله متى ما فرغت، لا، عندهم أني أنا خلقت للعبادة، فمواعيد العبادة هي المقدمة وهي المقدسة وهي اللي تلغى كل المواعيد لأجلها. ثم إذا انتهت مواعيد العبادة اللي أنا مرتبها بعد ذلك ساعة وساعة. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر وفد فرح بهم بعد قريش وفد ثقيف، حتى أن أبو بكر طلب من المغيرة أنه لي بشره بإسلامهم أهل الطائف، وكان يأتيهم يؤنسهم، في يوم تأخر عليهم فقالوا انتظرناك، فقال قد أشغلني كذا عن وردي من القرآن، فما أردت أن أخرج من البيت حتى أتم وردي. هكذا يكون الموعد، ما أطلع من البيت حتى أتم وردي، يعني أن مواعيد العبادة هي الأولى، لأن هذا هو الأصل الذي خلقت لأجله. فالذي يشكو من غفلة وتردد مثل اللي يمشي على سير كهربائي يظن أنه قطع مسافات، وبعدين إذا أغلقت السير وإذا هو في نفس المكان يمشي لكن في نفس المكان، هذا مشكلة والله، مأساة والله، كلنا نعاني منها. والمشكلة أن عمرك من تحتك يطوي. فمن أهم العلاج لهذا المرض هو أن مواعيد العبادة هي المواعيد المقدمة على كل موعد، سواء إلا بر والدين شيء، هذا من العبادة، الصلاة المفروضة. لكن من أهمها قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا وقت الأنبياء. حتى إن سليمان عليه السلام قال إني أحببت حب الخير، يعني حب المال، عن ذكر ربي حتى توارت يعني الشمس بالحجاب، يعني هذه كارثة عند سليمان، إن لدرجة إن توارت الشمس بالحجاب وهو قد قال أحببت حب الخير عن ذكر ربي ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فإذا عندهم أن قبل ما تتوارى الشمس بالحجاب وقبل ما تخرج من حجابها سبح، وأيضا أطراف النهار وخاصة وسط النهار اللي يجمع آخر الطرف الأول وأول الطرف الثاني اللي وقت الظهيرة وأناء الليل، سبح سبح. اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا هممت بالقول بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا، إن بعض السكوت خير من الكلام وإن كنت بالكلام فصيح. هذا الأول، وسبح بحمد ربك. التسبيح مع الحمد إذا اجتمع ما مثل شيء، تسبيح تنزيه تطهير تقديس تعظيم تكبير، والحمد شكر وثناء. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، يعني اجعل مواعيدك دائما على الشمس والقمر، لأن نحن رعاة الشمس، لا تجعلها بالساعات، اجعلها سبحان الله العظيم بالشمس والقمر، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح، وأطراف النهار لعلك ترضى. إذا فعلت هذا إن شاء الله ترضى بما قسم الله لك مطلق، وترضى عن الله ويرضى الله عنك. ولن ينال العبد سعادة الدنيا إلا إذا رضي بما قسم الله له، كما قال ابن مسعود: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس مطلقا. هذا هو لعلك ترضى. والوصية الثانية، وكما قال أحد السلف لأخته، قال: تعزي بالقرآن، فمن لم يتعز بالقرآن تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. فهذا يعزيك عن الدنيا وأهلها، ما عاد تراه شيء لا هي ولا الناس. الوصية الثانية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لماذا لم يقل لا تنظر؟ ما الفرق بين لا تنظر ولا تمد عينك؟ ها؟ ما الفرق؟ أحسنت. مد العين دائما يكون مع استشراف وحرص، ولذلك عينه طويلة يمد عينه يمد. فالله عز وجل ما قال لا تنظر، رب رجل ينظر ولا يضره الشيء، قد يكون هو أصلا ينظر نظر الزاري عليهم، لكن مد العين معناه استشراف وحرص. سبحان الله، ما جاء مد العين إلى شيء من الدنيا إلا أفسده، ما جاء مد العين واستشراف القلب إلى شيء من الدنيا إلا نزع بركته وأفسده، وما جاء شيء من الدنيا عفو بدون مد عين ولا استشراف إلا كان البركة معه. وجرب ترى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، أوصاف عظيمة للدنيا. أول شيء نحن اللي متعنا، ثم أزواجا منهم كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد. أزواجا منهم زهرة، والزهرة هي أسرع شيء ذبول وتغير، هذه الدنيا زهرة الحياة الدنيا. ثم قال: لنفتنهم فيه، هم مبليين من حيث يشعرون أو لا يشعرون، فأنت لا تمد عينك. وكان عروة بن الزبير رحمه الله ربما دخل على السلطان وأهل الدنيا، فإذا رجع إلى أهله قرأ هذه الآية، قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، إلى قوله: وأمر أهلك بالصلاة. ثم قال: يا أهيلاه، الصلاة الصلاة. أيها الإخوة، اللي يمد عينه يتعذب، الحريص المستشرف المقارن نفسه بغيره في الدنيا يتعذب، وسبحان الله يموت حسرات. واللي يتعذب القرآن لا تمد عينه، واعرف إن ما قسم الله لك خير، إن في بيت، إن في زوجة، إن في ولد، إن في سيارة، إن في مال، إن في مرتب، إن في، لا تمد عينك، خير لك. الله عز وجل هو المعطي هو المانع، وكل الناس ترى مبليين، الموسع له والمقدور عليه رزقه كلهم مبليين، كلهم في صالة امتحان، هذا مبلي بالمال وهذا مبلي بالقل وهذا مبلي بالكثرة، كلهم في اختبار. فلا تمد عينك ولا تفرح بغير ما قسم الله لك، ولا تسأل غير ما قسم لك، ترى اللطيف الخبير هو أعلم بك من نفسك، ورب شيء تتمناه وهلاكك فيه، هلاكك فيه. تتمنى بيت أو زوجة أو ولد أو مال أو شيء وهو مقرون بالكفر وأنت لا تشعر، أو منصب، لا يكون لك سرور إلا في مواقع القدر. ولكن أدي العبادة التي ابتليت بها، إن كان كثرة فتجمل بالصدقة والإنفاق، وإن كان قلة فتجمل بالصبر والتجمل لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى، رزق ربك في الدنيا الحلال المحض ترى خير لك، حتى لو كان قليل ترى خير، كما قال شعيب لقومه: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله يعني ما أبقاه لكم من الحلال، حتى لو كنت تظن أنه قليل ترى خير وأبقى، ألذ وأنفع وأكثر فائدة، يؤثر حتى في قلبك وفي ولدك، وكل لحم نبت من سحت في النار أولى، وبالعكس. هذا رزق ربك في الدنيا وأبقى، ورزق ربك في الآخرة خير وأبقى، أفضل من الدنيا وما فيها وأبقى، لا ينقطع وكلها دائم وظلها. ثم قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كذلك تأمر نفسك وتأمر أهلك ولدك وقومك وأصحابك، الأهل اللي تتأهل أنت وإياهم بالصلاة. ما عزاك عن الدنيا وما فيها مثل القرآن والصلاة، ما عزاك عن الدنيا وما فيها وعن الناس مثل القرآن والصلاة. ولذلك إذا حزبك شيء فافزع إلى الصلاة، أي شيء كان، هم أو غم أو فقر أو دين، أو افزع إلى الصلاة واذكر الله عز وجل، وإن شاء الله كما قال: نحن نرزقك، نحن نرزق، والعاقبة للتقوى. قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لم يقل واصبر وإنما قال اصطبر عليها، على إحسانها، ليس فقط على الأداء، اصطبر على الإحسان. الآن لو بتصطبر على إصلاح ركعة واحدة لبذلت جهدا جهيدا، إنما تخف الصلاة على من يدخل فيها وقلبه في الدنيا. لكن لو أنت عزمت على مقارعة الشيطان وأن تحافظ على صلاتك وتصطبر على إحسانها وعلى الخشوع فيها وعلى تدبر ما تتلو فيها وتسمع، لعرفت إن في نهاية الصلاة أنك بذل جهد. وهذا معنى اصطبر عليها، ليس فقط على الأداء، على الإحسان، فإنها لن تنفع إلا بالإحسان. والذين هم على صلاتهم دائمون يعني خاشعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، يحافظون عليها من نصيب الشيطان، يحافظون عليها من نصيب الشيطان الذي يختلسه من صلاة العبد، فهم دائمون كالبحر كالماء الدائم ما يتحرك، وهم أيضا يحافظون عليها. طيب، لا نسألك واصطبر، شوف اللي يظن أن العبادة أنها ما تحتاج اصطبار هذا ما يعرف شيء. مر معنا في هذه السورة أن الله أمره بالاصطبار، وش قال له في الآية اللي أو في سورة مريم؟ قال الله عز وجل: واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته. وكذلك هنا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. العبادة تحتاج مو بصبر، ليس الصبر، تحتاج إلى الاصطبار، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى، تحتاج إلى اصطبار. وقال ثابت البناني، أكثر واحد يعني من التابعين فتح له في الصلاة رحمه الله، قال: جاهدت نفسي 20 سنة فلانت لي 20 سنة في قيام الليل. لكن 20 سنة هو يجاهد نفسه على تحسين الصلاة وعلى عدم التفكير خارجها وعلى المداومة عليها وعلى حظه من صلاة الليل. تحسبونها تجي بالساهل؟ ما تجي بالساهل، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو كان كل واحد يدعي أنه يحب الصلاة فتح له في الصلاة كان دخل المدعون، لكن لابد يتميز الصادق من الكاذب. واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ما أصيب أحد بضيق في عيش أو فقر أو هم وفزع في الصلاة إلى الصلاة إلا فتح له وجد الفرج. أول الفرج أن يرضى بما قسم الله له، يرضى بما قسم الله له ولا يقارن نفسه بغيره ولا يتوسع فيها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وفي كتب الآثار إن كثير من الصحابة إذا اشتكوا له أهله المؤونة والعيش وكذا أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية، وعمر كان يأمر أهله بالصلاة ويتلو هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه يأمر أهله بالصلاة ويتلو هذه الآية، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. أيها الإخوة، الانتباه للأهل والزوجة والولد في الصلاة الصبح وغيره، سواء كنت مسافر ولا حاضر ولا قريب ولا بعيد، تربيتهم صغار على الصلاة هذا سمت الأنبياء. إبراهيم عليه السلام جابهم في واد غير ذي زرع حتى يقيم الصلاة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، لأجل أن يقيم الصلاة. المكان اللي أولادك يقيمون الصلاة فيه أكثر هو المكان الطيب، والمكان اللي كل ملهيات وما تستطيع تسيطر عليهم ولا تأمرهم ولا تنهاهم وسهر وبلاء هذا مو بطيب، هذا ضيع. ومع أنه تسبب وأتابهم في الوادي ليقيم الصلاة دعا ربه، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فالصالح من عباد الله مو باللي يخرج المسجد ويترك البيت في بنت وفي ولد وفي زوجة وفي ولا يأمرهم ولا يخشوشن عليهم في الصلاة، هذا مو بصالح. الصالح هو اللي يأمر نفسه ويأمر أهله حتى لو كان مسافر، ويؤدب الزوجة أنها تساعده من داخل البيت، ترسلهم وقت الصلاة ولا تتركهم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه مع توفيق الله عز وجل وعصمته. وكم من أناس نحن عرفناهم أصابهم صبوة وأصابهم ضعف وضيعوا أشياء كثيرة إلا الصلاة، فإذا سألت قال كان أبي ونحن العود لين كل شيء عنده إلا الصلاة، فضعفنا ونقص منا إلا الصلاة، لأنهم خلاص صلوا بعودة على الصلاة. فهذا سمت الأنبياء. وإيش قال الله أيضا عن إسماعيل؟ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. لا تكون مرضي عند ربك لين تأمر أهلك تقوم عليهم، لدرجة أن في الحديث اللي في المسند أحيانا ما ترفع عصاك عنهم حتى تكون مرضي عند ربك. الله ابتلاك بهم وابتلاهم بك، إذا اتبعت الهوى واتبعت هذا تضل، وإذا جاء وقت الدراسة يصحون، إذا وقت الإجازة لا يصحون، وقت الحر كذا وقت البرد كذا وقت لا مو كذا. لن تكون مرضي عند ربك إلا إذا كنت تأمر أهلك بالصلاة وتصطبر عليها. نحن نرزقك والعاقبة، نحن نرزقك صلاح الذرية. إذا الله رأى منك هذا الشيء يرزقك صلاح الذرية، مو بالرزق بس الدراهم، نحن نرزقك حسن الخلق، نحن نرزقك العلم النافع، نحن نرزقك الحياة الطيبة، والعاقبة للتقوى، التقوى وأهلها العاقبة لهم. هنا ما قال العاقبة للمتقين، في الآية الأخرى العاقبة للمتقين، هنا العاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى. ثم ختم السورة بقوله جل وعلا أيضا رجع إليهم يوبخهم، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. لما جاءهم الحق البين كالشمس ما استطاعوا يردون بالبرهان، ما في إلا الاقتراح تشويش. وطيب لماذا عيسى معه آية وموسى معه آية والأنبياء معهم آيات وهذا ما معه شيء؟ أولا الآيات الأولى اللي تأتي باقتراح مقرون بها العذاب، أي آية تأتي باقتراح فالعذاب معه إن لم يؤمنوا، حتى لو كانوا الحواريين لما قالوا أنزل علينا مائدة من السماء اقتراح الآن، قال الله إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا. إذا اقترحت على الله شيء تحمل النتائج، ولذلك لا تقترح على ربك شيء حتى الآن في خاصة نفسك، لا تقترح على ربك شيء، قل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، تراك ضعيف. قد تقترح على ربك شيء وتلح ويعطيك إياه ويكون هلاكك فيه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. إذن هم الآن يقولون ليش ما يجيب آية من ربه؟ الجواب أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، هذا الجواب. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ايش معنى هذه؟ ما مراد الله فيها؟ طيب، أولم تأتهم أخبار ما في الصحف الأولى أنهم اقترحوا وهلكوا، اللي اقترح ناقة واللي اقترح ذا وهلكوا وغيرها. طيب، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني اللي في الصحف الأولى رأيتموه بأعينكم تمرون عليه مصبحين وبالليل. وأيضا الوعد بمحمد، أولم تأتي بينة ما في الصحف الأولى أنهم كان فيه مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فأتاهم بينة ما في الصحف الأولى، شيء بين أيضا. ها طيب، ما هي البينة؟ أولم تأتي بينة ما في الصحف الأولى أن كل قوم اقترحوا مثل قوم صالح. كذلك من معانيها القرآن، يعني دائما إذا اقترحوا آيات يقول الله أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهذا الكتاب وصف هنا في هذه السورة بأنه بينت ما في الصحف الأولى، يعني هذا القرآن هو أعظم آية. هم ماذا يريدون؟ يريدون آية من ربه؟ لولا يأتينا بآية من ربه. هم يريدون عصا كعصا موسى، يريدون إحياء الموتى كعيسى، يريدون ناقة. طيب، أتاهم ما هو أعظم، أتتهم آية هي بينت ما في الصحف الأولى. كل شيء في الصحف الأولى هذا القرآن بين لهم، بمعنى يأتي بخلاصته ويوضحه. حتى قال الله عز وجل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة. إذن أتاكم أعظم آية، أعظم آية بينت ما في الصحف الأولى، يبين كل ما في الصحف الأولى كما قيل في الأثر، ما في التوراة كلها في السبع الطوال، وما في الإنجيل في المثاني في المئين، وما في الزبور في المثاني، وفضلنا بالمفصل، وجمع كل ما في القرآن في المفصل، وكل ما في المفصل في الفاتحة. فنحن بأيدينا بينت ما في الصحف الأولى، كل كتب الله عز وجل وكل الزبر التي أنزلها الله من آدم إلى يومنا، أعطانا الله الخلاصة والأفضل والأعظم والأشرح والأوضح والبينة، كما قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله تبعه. طيب، عيسى وش كان يفعل؟ يحيي الموتى. هذا القرآن يحيي الموتى، يحيي الأمم، يحيي القلوب، يحيي الأرواح، يحيي العلوم، أعظم من إحياء ميت أو ميتين. طيب، عصا موسى مش كانت تسوي؟ تلقف ما يفكون. هذا القرآن يلقف ما يفكون اليوم القيامة. إذا كان موسى في ذلك المشهد كانت عصاه تلقف ما يفكون، فإن هذه البينة تلقف ما يفكون إلى يوم القيامة. لو اجتمع أهل الدنيا كلهم وألقوا إفكهم للقفوا هذا القرآن وأذابه كما أذابت العصا حبالهم عصية. ماذا يريدون؟ يلتفتون إلى آية والقرآن بين أيديهم كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. ثم قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني لو سبق لهم العذاب وهم أهل له مستحقينه، لأن الله عز وجل ما يقول أهلكناهم إلا وهم أهل له. وأيضا ارجعوا إلى لفظ الإهلاك في القرآن، ذكر الإهلاك في القرآن قرابة 70 مرة كلها أو أغلبها في إهلاك الدنيا. لو أن أهلكناهم بعذاب خزي من قبل أن يبعث إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. ما في تنبيه؟ ما في كذا؟ هل هذه حجة ولا جدل؟ يعني عذر. الحين الظالم اللي يجحد حقه، ورحت أنت في الخفاء وشكيته وخلصت أمورك في المحكمة وجبت أمر القبض عليه، هو غافل وما ناظر إلا الشرطة عند الباب مسكوه عليه دين جاحده وأنت معك الأسنان. لو قالك الظالم هذا قالك يا أخي كان لو سويت شيء، لو أنك بس نبهتني قبل ما أجيب الشرطة عند الباب وتفضحني، لو بس نبهتني قلت هذا التنبيه ما يجب عليك أنت لأنه ظالم. لكن رب العالمين لأنه ما في أحد يحب العذر كربنا جل وعلا يرسل واحد ينبهه، فهي ليست حجة لهم. لو أهلكوا بعذاب من قبل لكانوا مستحقين له، كما قال في آية القصص: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا، نفسها مصيبة بما قدمت أيديهم. كذلك هنا، فإذن هو عذر، ولن يهلك أحد خزي في الدنيا إلا بعد الرسل. ليس بالضرورة رسول يأتيه، لكن لابد من رسول تنبيه خزي الدنيا، كما هو القرآن كله من أول إلى آخر، وهذا موجود في كتاب التوحيد. لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذن هو يتكلمون عن ذل وخزي، ما يتكلمون عن حجج، عن فضيحة جاءتهم في الدنيا. لأجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، لأجل هذا من أهمها، لأجل أن يقطع ألسنة العباد، لأن الله وصف الإنسان بقوله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فنحن لا نشك أنه لن يخزى أحد في الدنيا إلا بعد الرسل، والرسل قد بعثت وختمت، وهذا هو نفسه قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني مهلكين مخزين فاضحين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث وليس حتى يأتي، من قبل أن نذل ونخزى. وقد تكلم بعض المفسرين عند هذه الآية على أهل الفترة، وممن يعني حتى أن مصطلح الفترة هذا تشوش حتى عند المشوشين وانحرف كثيرا. لكن في القرن الخامس مثلا ابن عطية المالكي هذا هو أشعري تكلم عن أهل الفترة عند هذه الآية، فقال: أما كفار قريش قبل النبي صلى الله عليه وسلم فليسوا أهل الفترة مطلق. يقول كفار قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا مو بأهل الفترة، ولا عالم يقول إن هؤلاء أهل الفترة. ولذلك يقول، قال عليه الصلاة والسلام: إن أبي وأباك في النار، وقال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. قال: لأنهم لا يخلون من أخبار نبوة ولو في أقطار الأرض، يدرون في أنبياء وفي رسل، والخزي رتب على رسل والرسل موجود، يقول يعرفون أن فيه نبوة حصلت لو في أقطار الأرض. قال: وأما أهل الفترة عند أهل العلم إذا تصور وجودهم فهم قوم يكونون فيما شذ من العمران وفي منقطع العمران، لا يعلمون أن الله أرسل رسلا أو أن لله دينا يدعو إليه. فيقول هؤلاء يمكن أن يسمون أهل الفترة. شوف كيف توسع المفهوم، هذا الآن أول توسع لمفهوم الفترة، أنهم قالوا يمكن فيما شذ من العمران. لو تصورنا في جزائر البحار قوم ما سمعوا بنبوة قط، يقول حتى هو نفسه يقول هذا مستبعد، لكن لو تصور في الأذهان أن في قوم ما سمعوا بنبوة قط ولا برسالة قط ولا أن الله دعا إلى دين قط، أي نبوة كانت، فقد يكونون هؤلاء يدخلون في أهل الفترة. أما يقول كفار قريش ما في أحد يقول أنهم من أهل الفترة، تطور الأمر تطور لين وصلوا حتى إلى والد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ناس من يعني المشايخ وغيرهم قالوا يعني أبي وأباك في النار، استرابوا في الحديث، وبعضهم قال ربما هو خاص بعبد الله نفسه، يعني عبد المطلب معذور وعبد الله بن عبد المطلب غير معذور، يقول يمكن جاء حديث خاص فيه أو نبئ النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو نفسه كافر ظاهر وباطن، يعني ضاعوا فيها. أهل الفترة، الفترة هي اسم زمن، اسم زمن كما قال تعالى: على فترة من الرسل، لا يتعلق بها حكم، من كان فيها موحد فهو ناجي ومن كان فيها مشرك فهو ضايع. أما الخزي، العذاب الخزي لابد من الرسل، والرسل قد بعث. طيب، قالوا: فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأراد الله أن يقطع هذا الجدل، وهو نفس قول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن ماذا؟ عن الجدل واللجج والخصومة، حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وهنا أمره الله بجواب أيضا إضافي وجواب يعني إغلاق الجدل معهم: قل كل متربص فتربص، انتظروا إن معكم من المنتظرين. ترى هذا الجواب نغفل عنه دائما، تذهب نفسك حسرات ويضيق صدرك مما يقولون وتغفل عن هذا. هذا الجواب لقنه الله نبيه في مواضع كثيرة: إني بريء أنا بريء مما أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قال نوح عليه السلام إجرامي فأنا بريء مما تجرمون. وقال عز وجل لنبيه كثيرا انتظروا إنا منتظرين، قل لهم دائما إنا بريئون. وقال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو بضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز. فدائما نقول دائما تلقين الحجج القرآنية نغفل عنه. قل يعني قل لهم كل متربص، نحن في الانتظار وأنتم في الانتظار، نحن معنا الوعد الصادق وأنتم معكم الوعد الكاذب، فتربصوا. ثم قال فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. إذا جاء الحق ستعلمون من هو أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. هذه نفس آية سبأ اللي قال قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. إذا طال الجدل أوقفه بهذه الجملة، حتى في المسائل السنة والبدعة وكذا دائما أكثر الناس يحبون الجدل واللجج والخصومة وهم لا يريدون الحق. كل شيء له نهاية، ما يطول الكلام كذا يبقى مفتوح، نهايته هذا الجواب أو المباهلة، انتهينا. المباهلة قال الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، انتهى. ولما طولوها نصارى نجران وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمباهلة رفضوها وذهبوا النجران، لأن هذولا أكثر أهل الباطل يبغاها تطول إلى ما لا نهاية، خذها وذقها ورد وتعال إلى ما لا نهاية. لا، في حد في المباهلة وفي هذه، كل متربص فتربص. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. المسترشد طول مع النفس، والمجادل هذا حل، يا المباهلة يا هذا، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فما أعظم هذه السورة. هذه السورة نعيد على عودا على بدء، سورة هداية ذكر الله فيها من صفاته العلم والقدرة. ومن أعظم تجلي العلم والقدرة العلم المطلق والقدرة المطلقة، الهداية والإضلال والفتنة. هذه ثلاث أشياء، هذه هي من أعظم تجلي علم الله وقدرته، لأنه يحول بين المرء وقلب. من أراد به خير حال بين قلبه وبين الضلال، ومن أراد به شر لعلمه به حال بين قلبه وبين الهداية. وهذا علمه وقدرته، ما في أحد يحول بينك وبين قلبك ويغير نيتك وعزمك إلى رب العالمين اللي خلقه. والعلم والقدرة لأجلها خلق العالم العلوي والسفلي. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وعلى أساس العلم والقدرة يأتي التوحيد والعبادة. المعبود الحق هو العالم علم مطلق القادر قدرة مطلقة. وما فيه صفة في القرآن تكررت من ثلاثين صفتين، إن الله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير. لكن تمر علينا مرور الكرام، ختمت بها آيات كثيرة، بكل شيء بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. هذا هو الذي يعبد. ففي هذه السورة نعيد هداية موسى للنبوة وهو ما كان يرجوها. كان يذهب يأتي بعود يصطلون به أو أحد يدل على الطريق، وهداية هارون للنبوة وما كان يرجوها ولا كان يتوقعها، وهداية آدم للتوبة وحواء، وهداية السحرة للتوبة ما كانوا يظنون هذا، كانوا يقولون أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، وإضلال الله لفرعون لعلمه به، وإضلال الله لإبليس لعلمه به، وإضلال الله للسامري لعلمه به جل وعلا، وفتنة من فتن من أهل العجل، والفتون الكثيرة في هذه السورة، فهي سورة سبحان الله عالم عظيم، وما يمل منه ولا يخلق على كثرة الرد ولا تشبع من العلماء. ورضي الله عن مسعود لما قال هذه الخمس هن تلادي، يعني التلاد هو الملك العزيز على نفسك جدا جدا، يسمونه تلاد غير الطريف، هن من تلادي أي من قديم ما أخذت من القرآن. وبالمناسبة لهذه السورة وفق الله سبحانه وتعالى هذين اليومين أمير مكة، الله يجزاه خير ويوفقه الخير ويختم له بخير. فلما رفع له أن أناسا من العجم ومن الجهال يذهبون إلى بني سعد ويتمسحون بأشجار وأحجار هناك، أمر بإزالة 4 مواطن بما فيها من الأشجار والأحجار ومسحها بالأرض بالكلية، وأخذ التعهد على أمير المنطقة أنه ما يأتي هناك لا باصات ولا زوار ومنعهم نهائيا. والحمد لله شكر الضحية كل صاحب سنة لله يدرك من أخي قرباني، إن شاء الله أن هذه الدولة وهذه الأسرة يوفقون الخير بهذه الأفعال وأمثالها. فقام المنافقون وقالوا ليش تزيلون الشجر؟ أزيلوا الشرك من عقول الناس. شوف كيف زخرف القول، أزيلوا الشرك من عقول الناس، والشجر ما له ذنب، الشجر ممسوح وليس هو الماسح. وكتبوا في الصحف وفي غيرها إن هذا تصرف يعني يقولون أحمق، الشجرة ما لها ذنب تزال. في هذه السورة ما يرد عليهم وهو العجل، وش فعل به موسى؟ لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسف. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. نسأل الله أن يصلح الراعي والرعية، صلاح الراعي لا يشبهه شيء. نسأل الله أن يجعل ولايتنا في من خاف واتقاه واتبع رضاه. نسأل الله أن يأخذ بقلوبهم ونواصيهم البر والتقوى، وأن يقيم بهم التوحيد، وأن يعز بهم التوحيد وأهله، ويذل بهم الشرك والنفاق وأهله. نسأل الله أن يجعل لهم من أمرهم رشدا، ويهيئ لهم البطانة الصالحة. نسأل الله أن يحيينا في التوحيد والسنة ويميتنا عليه، ويجعلنا ممن يسبح بحمد ربه دائما قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله أن يجعلنا ممن رضي عن الله ورضي الله عنه. نسأل الله أن يجعلنا ممن لا يمد عينه إلى ما متع به قوما من الناس، وأن يجعله دائما يفكر في رزق ربه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين والعاقبة للتقوى، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يرزقنا الاستغناء بالقرآن والاعتصام به والمحيا معه والممات عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.